إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم فاجعة فلورنسية لأوسكار وايلد، ترجمة فتوح نشاطي. فاجعة فلورنسية، إخراج صلاح عز الدين. لقد تخيلت الحب يقبل نحو الناس في خطى مجنحة وليس على قدمين من رصاص. لما تأخر عن وفاتي حتى اليوم؟ ما أسطع هذه الأنوار، إنها تزيغ البصر والفكر. الوقت متأخر والساعة الرتيبة تواري تكسئة الزمن وتثير جنون الانتظار. ترى هل قابلته وصيفتي؟ وماذا قال لها؟ أيحبني كما تنبئ عن ذلك نظراته الملتهبة؟ أيتها العذراء، أنت تعلمين فيض ما يكن قلبي من حب عظيم، وتعلمين وطأة الأيام التي احتملتها صابرة في هذه الدار المعتمة، تلك الأيام التي أقفرت من كل حب وبهجة. أيتها العذراء المقدسة، يا ملجأ الأرواح الظامئة، إن كانت هذه مشيئتك. أوه، ما هذا؟ هذه وصيفتي أقبلت. وبعد يا ماريا، أؤكد لك يا سيدتي أن الشاب هو جيدو باردي، ذلك الأمير المحبوب الذي ينتمي إلى أعرق الأسر الشريفة. لكن أين قابلك؟ وأين يقابلني إن لم يكن في قصره الفخم، ذاك الذي نستشرفه من دارنا، والذي ازدانت جدرانه بالصور، بصور نساء عاريات يحمر أمامهن السوق. أما هو الشريف الأصيل فما يلقي لهن بالا. وما يدريك أنه الأمير وليس خادما بسيطا؟ لقد رأيت جميع من في القصر يطأطئون رؤوسهم أمامه حتى لا يكاد ريش قبعاتهم يكنس الأرض. وقد قال لي: لم ردت إلي مولاتك هذا الكيس؟ إنه يحوي 40,000 من الكرونات، أتكون طامعة في 50؟ عجلي بتحديد المبلغ الذي يتيح لي أن أحظى بمفاتيح. أكان الكيس يحوي حقيقة 40,000 من الكرونات؟ لا أدري يا سيدتي، ولكنه كان مثقلا بالذهب. وبما أجبته؟ قلت له: إن سيدتي لم تأبه لذهبك ولم تفتح الكيس مطلقا، وإنما راحت تسألني مرة بعد أخرى عما إذا كنت شابا جميلا، وأي الثياب ترتديها، وأي الحلي تتزين بها، وأي الجوارب تلبسها على سيقانك المحترمة. فماذا قال؟ سألني عما إذا كان لك عاشق خلاف زوجك الفظ، وعما إذا كنت تحبينه. فما كان جوابك؟ قلت له: إن مولاتي لا تحب أحدا، لا زوجها ولا أنت ولا أي مخلوق آخر في العالم. إنك موفور الغنى يا مولاي، مرهوب الجانب، وكذلك هي مشهورة بحسن الأحدوثة وإن لم تطاولك في غناك. أيتها الحمقاء، لم أكلفك بأن تقولي شيئا مما ذكرت، ولهذا فلم أنطق بحرف واحد منه، بل قلت: إن مولاتي لا تحب زوجها ولا غيره من الرجال، ومع ذلك فقد تحب أن يحبها من يروقها، وقد باتت تمل الوحدة، إنها ليست بالموسرة وإن لم تكن بالفقيرة، وهي في مثل سنك وشبابك. وبما أجابك أفصحي. رويدك يا مولاتي، إنما قصدت أن أريك كيف ابتسمت حين ذكرت شبابك الغض. أما هو فقد حسر عن رأسه على التو وقال لي: سلي مولاتك بل مولاتي المعبودة، لئن زرتها الليلة لأقدم خالص إعجابي، فهل تراني فائزا بلقائها؟ فقلت نعم. فقال انبئيها إذن أني وافد عليها الليلة، فإن صارت الأمور على ما أشتهي فلتلقي من شرفتها على أرض الطريق التي سأعبرها أي شيء كعربون للوداد. ها هو ذا الأمير قد أقبل. أيطلب عربونا من الود والحب؟ إذن فهذا الشريط الذي تثقله هذه الحلية قد يفي بما نحن في حاجة إليه. ماريا، أشغلي نفسك بالقرب من هنا، وإياك أن تدخلي حتى أدعوك. والآن اهبطي الدرج وافتحي للنبيل الباب. ماريا، أتسمعين؟ أجل يا سيدتي. كان في الإمكان أن يقع اختياره على أجمل نساء البلاط بيد أنه سحر بي، لكن من هنا تنبعث مخاوفي. ترى هل كان ميله نحوي تحت تأثير حب حقيقي صادق ملتهب؟ هذه المشكلة. لو وثقت من حبه لي لفعلت من أجله أضعاف ما تفعله سيدات أرفع مني منزلة، ولن تقمت من زوج أحمق عمي عن جمالي. لكن من يدريني، لعل هذا العاشق نحلة ذواقة أو فراشة جوالة تتلاعب بالأزاهير الضعيفة. سيدتي، علمت يا سيدي النبيل أنك قدمت في طلب شيء نقتنيه في هذه الدار الحقيرة. إن زوجي غائب، بيد أن شؤم طالعي ألزمني أن أبرع في تقويم أسمان الحرير والدباج. قيل لي إنك عرضت 50,000 من الكرونات ثمنا لشيء نملكه. لابد أنك تعني تلك الآية المعجزة من النسيج النادر الذي استورده زوجي منذ أمد قريب. إنه دمقص من صنع مدينة لوك، خيوطه من فضة طرزت عليها الورود. وما دمت قد عرضت 50,000 فلا شك أن هذه الطرفة هي طلبتك. انتظرني مشكورا فسأوافيك بها. بل ابقي في مكانك أيتها الطرفة النفيسة التي افتن في نسجها صانع يفضل جميع صناع العالم. إن كانت تلك الأنسجة تقوم 50,000 من الكرونات، فأنا إذن أقر بخجلي إذا أملت أن أبتاع نسيجا لو دفعت 100,000 ثمنا له لكان هذا ثمنا بخسا. 100,000؟ إن زوجي سيمون خليق بأن يبيعك من أجل هذا المبلغ جميع ما يحويه المنزل. ومن يحويه من منزل؟ أيبيعني إياهم؟ ثق بأن زوجي على استعداد لأن يبيعك بهذا الثمن كل ما يروقك يا مولاي، جميع ما يملك من منسوجات ومخلوقات، فهو لا يقوم حتى زوجته بنصف ثمن قطعة من النسيج المفضل. إذا كان الأمر كما ذكرتي فأريد أن أعقد معه صفقة على التو. لكنه متغيب عن الدار، لقد أمضى ليلته خارجا. بيد أني رهينة إشارتك، مر فأعرض أمام أنظارك جميع ما نملك من أصناف المنسوجات، كما أني ماهرة في الحساب فأستطيع أن أجمع لك أثمانها. إنما هي أنت يا بيانكا، أنت التي أريد شراءها. في هذه الحال لا مناص لك يا مولاي من مفاوضة زوجي. أما أنا فما كنت لأبيع نفسي، فهذا أبغض الأمور إلي. طاب ليلك يا مولاي. كلا، أرجوك اسمحي لي بالبقاء مدة أخرى، واغفري لي الدور المؤسف الذي قمت به كما لو كنت شاريا يماكس في الثمن ويبخس أسعار السلع الكريمة. مولاي، ما أرى داعيا لبقائك هنا. إنما أنت الداعي أيتها السيدة الكاملة الفريدة، أنت هدف حياتي، فقد خلقت لأعبد الجمال على الأرض. بل لتشتريه بالمال. أيتها القاسية بيانكا، اغمريني بازدرائك، لكن دعيني أقول لك إني إنما ولدت لأتدلها في حبك أيتها المخلوقة الرفيعة، أيها الكنز الذي لم يعرض يوما في أسواق العالم كما لم تعرض فيه الأرواح المجنحة التي تطوف مرفرفة بين الكواكب. لقد ألفت شراء الحب حتى أنك لا تعجز عن تصور وجود حب لا يقوم بثمن، لكن على الرغم من أن حبي لم يعرض للبيع فقد باعوني في السوق وشروني. لا شك أن هذا اللغز ابتكره خيالك اللطيف للسخرية مني. إنما قصدت زواجي يا مولاي، أتحدث الآن عن زواجي. ذلك السوق العام الذي قصده زوجي يوما ما وعقد فيه صفقة ما فتئ يفاخر به. يا لذلك التاجر الملعون، ما أشد بغضي إياه. لقد بزك في المساومة، فلقد عرف مع من يعقد صفقته. لم يتحدث معي أنا عن الذهب، بل أسمع رنينه لأبي. أما أنا فقد حدثني عن الحب الشريف الحر. أي بيانكا المعبودة، إن النور الذي يتألق من روحك الطاهرة يكشف عن حقارتي ويجعل المخلوق الذي كنته منذ برهة ينسل كالظل أمام المخلوق الذي أصبحته الآن. دع الذي يلقي الظل يفعل ما يريد يا مولاي، لا تشغل ذهنك بما يصنع الظل وبما لا يصنع. هل تعوق بعض الظلال العابرة الشباب والقوة والحب؟ آمنت بأن النبل هنا وليس في القصور. هناك تتألق النجوم، أما هنا فيسطع القمر، قمر تجعل روعته الصافية من الليل نهارا. لم تضئ سبيلي حتى اليوم سوى حفنة من الأضواء الخابية، هن النساء العظيمات التي عرفتهن. أما الآن وقد شاهدت القمر فقد غمرني طوفان من النور الوهاج. لقد رفضت ما عرضته علي الآن من الذهب الخالص، فلن تنالني بحفنة من الألفاظ البراقة. لا تغلي في إغضابي أيتها المعبودة بيانكا، انظري لقد حملت معي قيثارتي، فأوصدي علينا الباب، سوف نتناول عشاءنا على ضوء القمر كأمراء الفرس الذين كانوا يطعمون في حدائق كسرى المعلقة. إن يعرفوا لحنا يعلق الروح بالسماء ويسمو بها سمو تلك الحدائق الملكية. قد يجيء زوجي الآن ولسنا في مأمن من شره. ألم تذكري لي أنه سيمضي ليلته خارجا؟ نعم، ولكنه لم يقطع بعدم عودته، بل قال من الجائز ألا أعود، ثم أردف قائلا فإن اضطررت للمبيت في الخارج أرسلت عمتك للنوم معك، وعمتي لم تحضر بعد. ما يكون هذا؟ هذه وصيفتي ماريا، تؤنب إحدى العجائز الثرثرات. تخيلت الصوت الآخر، صوت رجل. كثيرا ما يكون صوت العجائز غليظا كصوت الرجال، والآن يحسن بك أن ترحل يا مولاي. هاي بيانكا الوديعة، كيف أرحل وقد استعبدني جمالك وجعل من عيني أسيرين يكاد كل منهما يجن حبا بمفاتنك؟ كيف أدع الزهرة وقد أسكرني عطرها؟ كيف أرحل وبي هذا الشغف بك؟ أكدي لي أن بين جوانحك قلبا يحب، أو اسكبي في فؤادي بقبلة صامتة هذا التوكيد الشافي. أمثال من ذكرت من العشاق يا مولاي خليقون بأن يكونوا صما بكما، فمن ربط الله بين قلوبهم وجعلهم يفكرون معا ويأملون معا ويحسون معا لا يبقى لأحدهم ما يقوله للآخر. إنما الحب لقاء بين عالمين في تبادل روحي خالد. في إمكان زوجي أن يستعير مثل هذا التعبير فيطري به سلعه في السوق حيث يلتقي الشرق بالغرب ويتبادلان السلع. لقد استلمت الآن أن ذكائي العاجز يقصر عن ذكائك الخارق. كما تبينت أنك أرفع من أن تكوني نصيبا لذلك الأشيب الجلف، وقد بت واثقا من أن جمالك المرح يلائم شبابي وقوتي أكثر مما يلائم شيخوخة فانية وحرفة تافهة. أحسنت القول، وما أحسب زوجي يقوى على النظر إليك مواجهة كما لا تقوى الخفافيش على التحديق في نور الشمس. إن تاجرك الذي قضى العمر وهو يخشى إضاعة ماله أضحى جبانا يأكل الخوف صدره. إنها لأرواح حقيرة، تلك التي ترقب سعادة الآخرين وهي تتلظى من الحسد. إنما أنا في نظر زوجي ابنة أبي، ابنة مدبرة تصلح لأعمال البيت وغزل الصوف، وما أظنه فكر يوما بأن لي وجها يلفت أنظار أمثالك من عشاق الجمال. إن ليلك لأظلم مما تصورت أيتها النجمة المضيئة. تراه ينعزل عن كافة الناس ليخاطب نفسه، وما شاهدته يوما يحييني تحية صريحة، فإذا ما التقى نظره بنظري قرأت في عينيه أنه يقوم ثمن ما أرتدي من ثياب. انسي ذكراه المقيتة وتعالي معي، تعالي أنجبك من هذه الحياة الفظيعة. حطمي قيودك مثلما يحطم الفراش الجميل بيت العنكبوت. تعالي نستروح نسيم الحرية في أحضان تلك المهاد من الزهر، حيث نتحاب ناسين كل شيء، كأن حياتنا إلى البارحة كابوس جهنمي بدد ذكراه نور ساطع. أرحل معك؟ لا تراودي عقلك، بل تعالي تعالي سنمضي إلى التلال التي تطرز قممها الورود الحمراء، ونعيش هناك في جوف غار فرشت جنباته بالرياض. ألا تجئين يا بيانكا؟ ألا تجئين؟ ما هذا؟ هذا هو زوجي سنة. لما أبطأت في استقبالي يا زوجتي الصالحة؟ أما كان أجمل بك أن تهرعي لمقابلة مولاك؟ إليك معطفي. لا لكن تناولي قبله هذه الصرة الثقيلة، فلم أبع غير ثوب مبطن بالفراء للسيد جوليانو الذي يأمل أن يرتديه بعد وفاة أبيه الكاردينال، تلك الوفاة التي يرجو بحرارة أن تقع وشيكا. لكن من يكون هذا الشاب؟ أهو أحد أقربائنا عاد من الخارج وهبط دارا خلت من مضيفها؟ إني أستميحك العفو أيها القريب العزيز، فالدار بلا مضيف، كأس فارغة، بل قراب بلا سيف. إني أكرر لك أسفي وأستميحك العفو ثانية يا ابن العم الظريف. ليس السيد من أقاربنا ولا هو من أبناء عمومتنا. ليس من أقاربنا؟ إنك لا تدهشينني. فمن يكون إذن هذا الذي تنازل في ظرف وكياسة بقبول ضيافتنا؟ إن يدعى جيدو باردي. ماذا؟ أتكون سليل ذلك الأمير الفلورنسي العظيم الذي أستشرف من النافذة أبراج قصره الفخم تلوح كأشباح فضضتها أشعة القمر؟ أيها الأمير، أيها الأمير، نزلت داري على الرحب والسعة مرتين، إذ آمل أن تكون زوجتي الفاضلة التي اشتهرت بحسن السمعة وإن لم ترق في العين قد رحبت بمقدمك ولم تضجرك بثرثرتها على عادة النساء منذ بدء الخليقة. إن زوجتك الكريمة التي يكسف نور حسنها ضوء القمر قد احتفت بمقدمي احتفاء يحملني، ما دامت هذه رغبتها ورغبتك، على المجيء تكرارا إلى دارك المضيافة. فإن دعتك أعمالك التجارية إلى التغيب خارجا جلست إليها وآنست وحشتها. فما قولك أيها الطيب سيمون؟ مولاي النبيل، إن الشرف الذي توليني إياه لعظيم جدا، حتى أن لساني قد انعقد عن الكلام، على أني إن قصرت في إسداء الشكر إليك عد هذا من انحرافا عن أداب اللياقة، لكن اسمح لي بشكرك من صميم الفؤاد. فأمثال هذه الزيارات هي التي توحد بين طبقات الأمة الواحدة، إذ نرى أميرا عظيما مثلك يتجاوز عن الفوارق الاجتماعية الجائرة التي يفرضها الحظ بين الناس، فيزور دارا فاضلة لرجل فاضل من الطبقة الوسطى ويعامله كأنه من خاصة أصدقائه. مع ذلك يا مولاي اسمح لي أن أتجاسر، فأرجوك أن تشرفنا ليلة أخرى بوصفك صديقا. أما الليلة فما أشك في أنك وفدت لتبتاع مني كزبون بعض السلع المعروضة. فماذا تطلب يا مولاي؟ حرير، مخمل، دمقس، سل ما تشاء، وثق أنه يوجد عندي الصنف الذي يرضي ذوقك السليم. ولكن سيمون، أعلم يقينا، أعلم أن الساعة متأخرة، ولكن نحن التجار المساكين نعمل نهارا وليلا لنجمع أرباحا ضئيلة. مولاي إن المكوس أصبحت مرتفعة، وكل مدينة تفرض ضرائبها الخاصة، كما أن الصناع الماهرين يا مولاي أضحوا نادرين، وزوجاتنا تنقصهن الخبرة التجارية. ولو أن بيانكا خرجت الليلة على مأثور عادتها واجتذبت إلى هنا زبونا ثريا، أليس الأمر كذلك يا بيانكا؟ ولكني أضيع الوقت السدى. أين السرة الملابس التي جئت بها يا بيانكا؟ أين السرة؟ أقول لك افتحيها يا زوجتي الطيبة. أتريد هذا الصنف؟ كلا كلا، لا أريد هذه البضاعة، بل نسيج مدينة لوك. عجلي عجلي فسريعا ما ينفذ صبر الشاري. هذا هو الصنف الذي أريد. أجل يا مولاي النبيل، إليك هذا الدمقس من صنع مدينة لوك. لقد حيكت لحمته من خالص الفضة، وطرزت فوق نسيجه بمهارة معجزة ورود قانية يكاد لا ينقصها سوى العبير حتى تضلل أدق الحواس. المسه يا مولاي، نعم المسه. أليس ناعما كالماء، متينا كالحديد؟ وما قولك في الورود؟ ألم تطرز بحذق نادر؟ أعتقد يا مولاي أن التلال التي تزدهي بأجمل الأزهار في بلوغواردو تعجز عن نثر أمثال هذه الورود على معطف الربيع، فإن أزهرت بالمصادفة ذوت ورودها بين صبح ومساء. مولاي تأمل هذا الدمقس عن كثب، إن الصيف فيه خالد أزلي يا مولاي، ولا يستطيع الشتاء قط أن يزبل هذه الأزهار. لقد دفعت ثمن كل ذراع من آنية ذهبية مفعمة بالأصفر الرنان. أقصر أيها الفاضل سيمون، إني راض كل الرضا، غدا أرسل لك التابعي يدفع لك الضعف ما تطلب. ضعف فما أطلب يا مولاي؟ أيها الأمير الكريم، إني أقبل يديك، على أني تذكرت الساعة كنزا آخر مخبأ في داري، ولا معدى لك عن أن تراه. إنه ثوب عظيم للتشريف، نسجته يد صانع بندقي، نسيجه من المخمل، وقد رسمت عليه ثمار الرمان، كل حبة فيها لؤلؤة حقيقية، وقد طرز القباء باللآلئ النادرة، واشتعلت ياقوتته كالجمر وسط المشبك الذهبي. وأعتقد يا مولاي أنه سيناسبك تماما، فما أرى أحدا أقدر منك بلبسه في مدينتنا. بيانكا، أي بيانكا العزيزة، ألا ترين أن ذلك الثوب البديع يصلح كل الصلاحية لمولانا الشاب؟ إذن فاستشفعيه فهو لا يرد لك شفاعة، وإن عادل ثمن الثوب فدية أمير. أو تحسبني أحد غلمانك؟ لماذا ترغمني على الترويج لثوبك المخملي؟ لا داعي لهذا أيتها الجميلة بيانكا، أنا على استعداد لأن أشتري جميع ما يملك هذا التاجر، فمن واجب الأمراء أن يدفعوا كل فدية يطالبون بها، وما أسعد الأمراء الذين يقعون أسرى في أيدي خصم معبود نظيرك. لقد تغاضيت عن لومها لي، لكن على شرط يا مولاي أن تبتاع هذه الحلة، إن ثمنها يا مولاي لا يقل عن 50,000 من الكورونات، ولكني أتركها لك 40. أتجد الثمن غاليا؟ إذن يا مولاي صارحني بالثمن الذي يعجبك، فما أشوقني إلى أن أراك مرتديا هذه الحلة الأنيقة وقد حفت بك سيدات البلاط وأنت بينهن زهرة بين الزهور. يزعمون يا مولاي أن هاتيك النبيلات العظيمات قد علقن بسموك أشد التعلق، وأنهن يحمن من حولك كالفراش أينما حللت. كما أنه قد ترام إلى سمعي أن بعض الأزواج قد عادوا يشغفون بموضة القرون يحملونها على رؤوسهم بشجاعة فائقة. سيمون، إن لسانك الجامح يستأهل اللجام. لقد تناسيت وجود هذه السيدة الحسناء التي لم تعتد أذانها الرقيقة مثل هذا الحديث الفظ. أعترف يا مولاي بأني نسيت نفسي، وأتعهد ألا أجرح آذانها بعد اليوم. على أن هذا لا يمنعك من شراء الثوب الفاخر يا مولاي. ألا تشتريه يا مولاي 40,000 فقط؟ كلا، إذن 35، إنه ثمن بخس بالنسبة لوريث الأمير العظيم جوفاني بارد يا مولاي. فوض خادمي في هذا الشأن، إنه يدعى أنطونيو كوستا، سيحضر غدا ويدفع لك 100,000 من الكورونات إن أرضاك المبلغ. 100,000؟ 100,000 شكر لمولاي العظيم. تقول 100,000؟ ألا فعلم يا مولاي أني سأظل مدى الحياة وفي جميع الظروف مدينا لك بالجميل، وقد أصبح منزلي من الآن فصاعدا ملكا لك بجميع ما يحوي. نعم، لك وحدك يا مولاي 100,000. أشعر أن ذهني قد انبهر، سوف أصبح أغنى تجار فلورنسا. نعم، سوف أبتاع الكروم، المزارع والحدائق والقصور، نعم، وجميع مصانع النسيج من ميلانو إلى جزيرة صقلية تصبح ملكا لي. نعم، ملكا لي جميعها، ملكا لي، ولي أيضا اللآلئ التي تكتنز بها بحار العرب في كهوفها السرية. نعم. أيها الأمير الكريم، إن هذه الساعة المباركة هي رسول محبتي إليك، وهي محبة عظيمة إلى حد أنه مهما غلى الشيء الذي تطلبه مني فلن أضن به عليك. فإن طلبت منك بيانكا الجميلة؟ لا شك عندي في أنك تمزح يا مولاي، فما أرى حليلتي خليقة بمن كان مثلك أميرا عظيما. لم تخلق لغير أعمال البيت وغزل الصوفة، أليس الأمر كما ذكرت يا زوجتي الوديعة؟ تؤمنين؟ نعم، ترى يا مولاي، نعم. بيانكا، على أن مغزلك في انتظارك يا بيانكا، فاجلسي واغزلي، فما يحسن أن تظل النساء عواطل في دورهن، فاليد العاطلة تحض على الرخاوة والكسل. اجلسي أقول لك. وأي شيء تريد أن أغزل؟ اغزلي ما شئت، اغزلي فستانا إذا ما صبغ باللون القرمزي تعزت بارتدائه عجوز فانية، أو اغزلي قماشا تتدلى منه هدب مستطيلة يصلح لطفل حديث الولادة، أو اغزلي تيلا بديعا إذا ما عطر بالأعشاب الذكية صلح لتكفين الموتى. بالاختصار اغزلي ما شئت، فما يهمني هذا. لقد انقطع الخيط والعجلة قبلها الدوران المتواصل، لن أغزل الليلة. وما يهم، غدا تغزلين والأيام المقبلة. والآن يا مولاي، ما هي الأخبار الخارجية؟ قيل لي بينما كنت أتجول في مدينة بيزا أن بعض التجار الإنجليز يبيعون أصوافهم هناك بأثمان أرخص من تلك التي تسمح بها القوانين العادلة، فهل هذا من الإنصاف في شيء يا مولاي؟ أيجمل بالتاجر أن يتربص بأخيه التاجر كما تفعل ذئاب الغاب؟ وهل يليق بالأجنبي الذي يعيش في بلادنا أن يحرمنا عن طريق الامتيازات أو الحيلة من أرباحنا المشروعة يا مولاي؟ ما لي أنا وللتجار وأرباحهم؟ أينبغي أن أذهب فأجادل الحاكم نيابة عنكم؟ إن شراء الصوف وبيعه من شأن أمثالك أيها المحترم سيمون، أما أنا فإن لقوسي أوطارا أخرى. أرجو منك يا مولاي أن تغفر لزوجي ما بدا لعينيك من براهين حماقته، فإن ذهنه دائم التحليق في الأسواق، وقلبه لا ينبض بغير أثمان الحرير والصوف، بيد أنه سليم النية مع ما يغلب عليه من خصال سقية. سيمون، أنت يا رجل، أما تخجل؟ أيشرفك أمير عظيم بزيارته فتعمد أنت إلى الخطب الممجوجة تسئمه بها؟ هيا هيا أطلب إليه العفو عن فعلتك الذميمة. حبا وكرامة يا مولاي، إني أضرع إليك أن تغفر لي بكل خضوع، لكن دعنا نصمر الليلة ولنمضي في حديث السياسة يا مولاي. يزعمون أن الأب الأقدس قد بعث بمكتوب إلى ملك فرنسا يسأله اجتياز جبال الألب وإعلان الصلح مع إيطاليا، وهذا في عرفي أفظع من ثورة أهلية تجري خلالها الدماء أنهارا يا مولاي. لقد سئمنا ذلك الملك الفرنسي الذي يعد بالمجيء دائما ويخلف دائما، ولكن ما قيمة هذا بالنسبة لي؟ سيمون، لقد أمللت ضيفنا الكريم، فماذا يعنيه من أمر ملك فرنسا وما يهمنا من أمر تجارك الإنجليز وأمر أصوافهم؟ كيف؟ هذا العالم الفسيح محدود بجدران هذه الحجرة لا تسكنه غير أرواح ثلاثة؟ هناك لحظات يضيق فيها العالم الأكبر وينكمش مثلما ينكمش النسيج في خبية صباغ غير حاذق، وقد شاءت المصادفة أن تكون هذه اللحظة إحدى تلك اللحظات الرهيبة. ليكن إذن ما تريدون، ولتصبح هذه الحجرة المسرح الأعظم الذي يموت عليه الملوك وتلعب الأقدار فيه بحياتكم الخسيسة ألعابها الدموية. ولكن لماذا قلت ما قلت؟ لقد أجهدني يومي وكبى بي جوادي ثلاث مرات، وهذا نذير سوء للجميع. وأسفا أيها الأمير، يا لها من صفقة خاسرة تلك التي نسميها حياة الإنسان، ويا لها من سوق كاسدة نباع فيها ونشترى. نولد فتبكي أمهاتنا، ونموت فلا نجد من يبكينا. إنه يتكلم كأفصح ما يتكلم تاجر حقير، إني لأبغضه بروحي وجسمي. لقد طبع الجبن على جبهته ميسمه الشاحب. تأمل تأمل أصابعه التي تفوق في نصاعتها أوراق الحور، إنها ترتعش من الشلل، وفمه الألكن يندف زبدا غثا من الكلمات الفارغة. أيتها الجميلة بيانكا، ما أرى هذا المخلوق الحقير جديرا بالاستئثار بخاطرك دقيقة واحدة. إن هو إلا عبد منافع يبيع بأغلى ثمن ما يعرف في قرارة نفسه أنه أرخص السلع. إنه صرصار سخيف في دنيا الكلام، ولكني لم أصادف عمري معتوها في مثل فصاحته. ليت الموت يختطف روحه. الموت؟ من ذا الذي يذكر الموت؟ وما للموت وهذه الدار الآمنة حيث لا يوجد لاستقباله سوى زوجة وزوج وصديق؟ فليطرق الموت تلك الدور التي تجري فيها أمور يندى لها الجبين، وحيث تهتك الحرائر ستر خدورهن ويتمرغن في حضن الرذيلة فوق سرير العروس الملوث. يا سيدي، هذا أمر عجيب، ولكنه واقع ملموس. كنت أتمنى أن يكون الحال غير ما ذكرت، بيد أن الحكمة كما تعلم تجيء مع الشتاء، شتاء العمر، فقد بيض شعري وودع الشباب جسمي. نعم، ولكن دعنا من هذه المنغصات، ونخصص ليلتنا هذه للسرور واللهو. أجل يا مولاي، سأبتهج كما يليق بمضيف يجد في داره ضيفا كريما. يا مولاي، نعم، ماذا أرى؟ أجئت بهذه القيثارة لتشنف آذاننا؟ فاعذف عليها إذن أيها الأمير الظريف. قد يكون في طلبي ما فيه من الجرأة، لكن بحقك يا مولاي لا تخيب رجائي واعزف لنا لحنا. لن أعزف الليلة يا سيمون، قد أعزف ليلة أخرى متى انفردنا ببعضنا أنا وأنت، لا ثالث بيننا سوى القمر الغيور. بل أضرع إليك يا مولاي أن تجيب سؤالي، فقد حدثوني أن بين المهرة في فن الموسيقى من يكفيهم أن يشدوا وطرا أو ينفخوا في غاب أجوف لتنطلق النفوس الحبيسة من إسارها. لذلك يا مولاي أتوسل إليك أن تعزف، شنف آذاني بنغمة شجية، فإن روح الليلة سجينة وفي أمس الحاجة إلى الموسيقى لتبرأ من جنونها. أيتها الوديعة بيانكا، سلي ضيفنا أن يعزف لحنا. سيختار ضيفنا المحبوب الساعة والمكان اللذين يلائمانه، أما الساعة فما أراها مناسبة للعزف، وإنك لترهقه بإلحاحك السمك. دع العزف لليلة أخرى يا سيمون، أما الليلة فإني أقنع بالموسيقى السماوية التي يعزفها صوت بيانكا، فيسحر الجو العاشق من حواليها ويوقف دوران الكون النشوان إزاء هذا الجمال الإلهي. أراك تغلو في مدحها يا مولاي، لقد حباها الله ببعض الفضائل كغيرها من النساء، بيد أن الجمال الإلهي جوهرة يتيمة لا يتأتى لمثلها التحلي بها. لكن ما دمت تأبى العزف فلا أقل من قبولك مشاطرة الشراب. ما كانك من المائدة معد يا مولاي، أحضري لك مقعدا يا بيانكا. والآن يا مولاي العزيز اشرب نخبنا بكأس مطرع. ما هذه البقعة الحمراء فوق غطاء المائدة؟ إنها لا تبدو كإحدى جراح المسيح، أم تراها نبيذا؟ يقال إن النبيذ إذا أريق كان ذلك نذيرا بإراقة الدماء، لكن تلك خرافة قديمة. مولاي آمل أن يكون نبيذي قد راق لك يا مولاي، إن نبيذ نابولي حار كجبالها، أما كرومنا التوسكانية فإنها تغدق علينا عصيرا أمتع وأصح. إني أجد له نكهة ذكية يا سيمون، اسمح لي أن أشرب نخب زوجتك الحسناء بعد أن ترف شفتاها كأوراق الورد على حافة الكأس وتحيل شرابه إلى كوثر عذب. تذوقيه يا بيانكا. إن جني النحل مر المذاق إذا قيس بهذا الإكسير. سيمون، أراك لا تشاطرنا الشراب. من عجب يا مولاي أني لم أعد أشعر الليلة بأدنى شهية، هناك حمى تغلي في دمي، أو بالأحرى فكرة سامة تزحف كالأفعى في جسمي من مكان إلى مكان، وتنتقل كالنحلة المخبولة من خلية إلى خلية، تسمم حلقي وتحيل شهيتي تقززا. عزيزتي بيانكا، إن هذا التاجر يرهقني بسيل كلامه الأجوف، سأعود غدا، حدد الميعاد. تعال مع السحر، وإلى أن أراك ثانية فاعلم أن حياتي لا قيمة لها. يا حبيبتي، اسبلي ليل شعرك الساجي وفي عيونك الشبيهة بالأنجم الزاهرة، دعيني أتأمل صورتي مجلوة في مرآة. ثق أن صورتك ستبقى محفورة في أعماق نفسي إلى الأبد، لكن بكر بالعودة قبل أن توقظ القنبرة بصوتها الحاد حالما من الحالمين. سوف أرقب قدومك من الشرفة. فإذا ما وفيتك هبطت إلي على سلم مجدول من الحرير القرمزي، وقدمك الناصعة تقفو قدمك البيضاء كالثلج يرف فوق شجرة ورد. لتكن مشيئتك، فإني رهينة أمرك للغرام أو للموت. سيمون، أزف موعد عودتي إلى القصر. وعلام هذا التبكير؟ إن ناقوس الدوم الكبير لم يقرأ حتى الآن كي يعلن للناس انتصاف الليل. مولاي ابق فترة أخرى، فإني أخشى ألا نراك بعد الآن، وهذه الخشية تفطر قلبي الساذج. لا تخشى شيئا من هذا يا سيمون، سأظل وفيا في صداقتي إلى أبعد غايات الوفاء. أما الليلة فلما فر من عودتي إلى القصر. إلى الغد أيتها الحلوة بيانكا، ودعا سيمون. كما تريد يا مولاي، كنت أتمنى أن أبادلك السمر فترة أطول، ولكن يبدو أن هذا غير ممكن، فوالدك يرتقب عودتك بنافذ الصبر، إذ أنت وحيده على ما قيل لي. عصا شيخوخته وزهرة حديقته المليئة بالحشائش الضارة تشيع ألسنة السوء يا مولاي أن أبناء عمومتك يبغضون أباك بقدر ما يحسدونك على الإمارة التي ستؤول إليك بعد موته، وأن عيونهم لتتقدك الجمر حيث يتأملون مزارعك الشاسعة، بيد أن هذه ثرثرة مدينة تعشق الثرثرة. طاب ليلك يا مولاي. بيانكا أحضري لنا مشعلا، فإن درج المنزل عتيق، والقمر الخبيث أضحى شحيحا بضوئه كالبخيل بماله. والآن يا مولاي دعني أقدم لك معطفك وسيفك. سيمون، دعني أقوم بخدمتك، فقد شرفت داري الحقيرة وعاملتني معاملة الند للند. مولاي سوف نذكر أنا وزوجتي المخلصة في مقبل الأيام هذه الليلة الجميلة وأحداثها العظام. ما هذا السيف؟ كأني به من صنع مدينة فرار. إنه ناعم الملمس كالثعبان وأشد منه فتكا، لا يرهب المرء أحدا في معركة الحياة وفي يده مثل هذا النصب. مولاي أنا أيضا أملك سيفا، ولكن الصدأ قد علاه، فنحن رجال السلم اعتدنا التواضع والمسكنة، نحمل ثقيل الأعباء ونتحمل الإهانات الجائرة دون تذمر. أتذكر مع ذلك لصا حمل يوما في طريق بادوا أن يسرق جوادي الذي أرتحل عليه في أسفاري، فطعنته في عنقه طعنة أردته قتيلا. في وسعي أن أحتمل السب والإهانة وأن أحني هامتي تحت وقر الزراية المستترة والوقاحة السافرة، لكن إذا حاول أحد أن يختلس مني ولو ملعقة صغيرة فقد عرض روحه وجسمه للهلاك وراح ضحية وزره مهما صغر. هكذا أنا، فما أعجب الطينة التي جبل منها الإنسان. أي شيء تعني؟ أسائل نفسي يا مولاي، أما إذا كان سيفي أصل بعودا من نصلك. مولاي أيطيب لك أن توازن بينهما، أو أنت تراني من طبقة دنيا وغير خليق بأن أبارزك متفكها أو جادا؟ لا شيء أدعى إلى سروري من الصمود في وجهك لأبارزك متفكها أو جادا. أعطني سيفي واذهب فأحضر سيفك، ستشهد الليلة حلا حاسما للمشكلة الكبرى، فيعلم الناس غدا أيهما أمضى، نصل الأمير أم نصل التاجر. أحضر سيفك يا سيدي، لما تتباطأ؟ أيها الأمير، إن هذه المنة الأخيرة لأعظم من جميع المنن التي طوقت بها عنقي. بيانكا أحضري سيفي وارفع المشعل بيديك عاليا، إلا إذا أصبح له جدا. ارفع المشعل يا بيانكا، ارفع المشعل، خذ حذرك يا مولاي. كيف أنت سياف ماهر إلى هذا الحد؟ لا لا لا تلقي بالا يا سيدي، إن هذا إلا خدش تافه، فلقد أزاغ بصري نور المشعل. لا لا لا لا تحزن يا بيانكا، فما هو بشيء يذكر. تناولي لفافة من الكتان وأعصبي بها أو دعيها، فما أبالي أن ينزف دمي. أطفئ المشعل يا بيانكا. والآن أيها المولى الرئيف، فلنتقاتل إلى أن يلقى أحدنا حتفه، أو كلانا أو ثلاثتنا. أيها الشيطان، لقد كسبت الرهان، فسلاح التاجر أمضى من سلاح الأمير. لا، لن أدنس سيفي، سأقتلك بيدي. أيها المقتول، ارفع يديك عن عنقي، كدت تخنقني. إني وحيد أبي، وليس من وارث للإمارة سواك. صمتا أيها الداعر، سيكون والدك أسعد حالا أن يحرم ولدا مثلك. أما الدولة فأعتقد أن فلورنسا في غير حاجة إلى ربان فاسق يقود سفينتها. فهدك عني، فهدك عني. كلا، لقد وقعت في يد باطشة، فما تستطيع الإفلات. حياتك التي قضيتها إلى اليوم في العار والرجس ستختم وشيكا في العار والرجس. دعني أعترف للكاهن قبل موتي. وما يجديك الكاهن؟ اعترف بخطاياك لله الذي ستلقاه الليلة، ثم تحرم من رؤيته إلى أبد الآبدين. اعترف إليه بذنوبك، فهو أرحم الحاكمين وأعدلهم. بيانكا، أسرعي لنجدتي يا بيانكا، فأنت تعلمين أني لم أقترف ذنبا. كيف ما زالت هناك حياة تنبض في هذه الضفدعة الكاذبة؟ إذن فلتمت ككلب. مت مت. سوف يتلقاك النهر الصامت جثة هامدة ما يزال بها يغسلها من القذر حتى يلفظها إلى البحر. أتقبل السيد المسيح الروح الخاطعة في ملكوته. آمين. والآن إلى الأخرى. لما لم تقل لي إنك قوي إلى هذا الحد؟ لما لم تقولي لي إنك جميلة إلى هذا الحد؟ قدمنا إليكم فاجعة فلورنسية لأوسكار وايلد، ترجمها فتوح نشاطي. قام بتمثيل الأدوار حسب سماع الأصوات عايدة هلال في دور بيانكا، ناهد سمير في دور ماريا، صبري عبد العزيز في دور جيدو، محمد علوان في دور سيمون. قام بالتسجيل إبراهيم قفيشة، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. فاجعة فلورنسية لأوسكار وايلد، أخرجها صلاح عز الدين.